أو تلو أهل القرآن يدل على أن من كان يقوم الليل فهو مثنى عليه ويكون ممدوحا بوصف أهل القرآن. مسألة الثالثة قوله فإن الله وتر يدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في ذلك كما قال سبحانه قل هو الله أحد. المسألة الرابعة قوله فإن الله وتر هذا من جوامع الكلم إذ إن المخلوقين خلقوا من زوجين قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. مسألة الخامسة قوله يحب الوتر يعني يحب كل أمر مقطوع على وتر ومن ذلك الصلاة فيوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس وهكذا. قال رواه الخامسة وصححه ابن خزيمة وبعض أهل العلم يضعفه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين.